معنى هذه الأحاديث نقولها كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم وكما قال كما ذكر الله في كتابه الكريم، ذكر أنه منزل من عنده والتنزيل لا يكون إلا من علوه، وذكر الله عز وجل أنه مستوى على عرشه فوق 7 سماوات. قال فإذا انتهت إلى الله عز وجل شفعت في صاحبها، بمعنى سألت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويرحم ويغفر لصاحبه. فإذا كان خلاف ذلك لم يتم فيها الركوع ولا السجود ولا القراءة، قال خرجت ولها ظلمة إذا صعدت إلى السماء ردت، ثم رمي بها وجه صاحبها كما يرمى بالثوب الخلف الثوب القديم، وتقول ضيعت الله كما ضيعتني. يحذر الإنسان في الصلوات إنه يناجي الله عز وجل ويستحضر قلبه، ولا بد من الوسوسة، لا يخلو إنسان من هذه، لكن ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ثواب الصلاة هو الذي استحضره قلبك فيها، فما لم يستحضره فقد فاتك ذلك. ومن الصلوات التي يكثر فيها الوسوسة قد لا تعاد، إنه أتى بالواجب، لكن ليس لك من الأجر إلا ما عقلت فيها. فالإنسان يكثر من ذكر الله ويستحضر عظمة الله وجلاله وأنه مشاهد له، ولعل هذا يكون فيه دفع الوسوسة إن شاء الله تعالى. نعم، أقرأ ما بعد. في رواية ابن أبي الأصمعي بخار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الرجل الصلاة لا تسع ركوعها وسجودها، قالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني، وإذا أساء الصلاة لم يحسن ركوعها ولا سجودها، قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني، وتنفس كما ينفس الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. فأن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن نجيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابكم شرح السرائر، قالوا يا رسول الله وما شرح السرائر؟ قال أن يتم ركوعها وسجودها ما يلحقه من الحدث والنظر، وذلك شرح السرائر. إياكم وشرح السرائر، إياكم حرف تحذير، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يفعلوا شيئا يسمى شرك السرائر، يعني شرك الخفي، يسمى شرك الخفي، يسموه الشرك الخفي. فحذرهم صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الشرك، وسألوه ما شرك السرائر؟ إيش هذا الشرك؟ قال إن الإنسان يصلي فإذا رأى أن الأنظار تتجه إليه أحسن الصلاة، وإذا رأى لم يكن هناك أحد خفف الصلاة. قال هذا الشرك الخفي، فيه شرك أسأل الله السلامة والعافية، وهو يسمى الرياء، وهو أن يترك الإنسان العمل إذا رأى الناس، إذا شاف الناس القريبين يعمل عمل صالح وما يحب الناس يشوفوه، وصيانة لنفسه خشية أن يقع في الرياء يقول ما يصلي أو لا يتصدق أو لا يقول بالحسنة أو لا يذكر الله، لأن الناس موجودين، وله عادة أن يذكر الله في تلك الساعة لكن لما جاء بطل الذكر، وله عادة أن يصلي الضحى لكن لما جاءه الناس ما أحد يصلي الضحى حتى لا يرى، أي يسمى شرك الرياء. الإنسان إذا كان له عادة يستحضر عظمة الله ويخلص له ولا يطل عملا يفعله ولو وجد الناس، وتركك الخير مخافة أن يتهمك الناس هذا رياء، عرفنا؟ ومن فعل فعلا وأراد به الوجاهة عند الناس أو السمعة أو لأجل أن يقال كذا فهذا الشرك. هذا سماه بعض التابعين، قال أن الصحابة رضي الله عنه سمي شركا، ذاك سموه رياء وهذا سموه شركا، إن هذا أعوذ بالله هذا محبط للعمل، كلاهما محبط للعمل، ذاك محبط للعمل نفسه وهذا محبط لجميع الأعمال. من عمل عمل وقصد به القرب من الناس الناس والعياذ بالله هذا مخلوق العمل. وثلاثة قد يكون يحبط العمل نفسه. الإنسان لا يترك العمل لأجل الغير ولا يعمل عمل لأجل أن يراه الناس فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى. والشرك خفي جدا. الشرك خفي أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء. وله مسارب عجيبة جدا. سيما في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والنصائح. كثير ما تكون النصيحة والقصد منها التشفي. وكثير ما يكون القصد منها أن تتقرب إليه لأمر ما وتظهر له النصيحة. هكذا تفعل الشيطان يدفع أناس لمثل هذه المسائل. وكم من إنسان قال قولا حسنا ورأى رؤيا حسنا وعمل عملا حسنا وجاهر بعمل حسن لكن الشيطان دنس له هذا الفعل. ولذا كان كفارة هذه قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. دائما يتوجه الإنسان إلى ربه. اللهم أصلح لنا قصدنا أصلح لي قصدي وأصلح لي نيتي وأصلح لي قلبي. إنسان لا يدري القلوب بين يدي الرب عز وجل يقلبها كيف يشاء. فأحيانا يذهب بها كذا يذهب بها كذا. والعصمة بيد الله عز وجل. ويطلب العبد من ربه أن يعصمه حتى لا يزل. نقول إياكم شرك السرائر. قالوا يا رسول الله فما شرك السرائر؟ قال أن يتم ركوعها وسجودها لما يلحظه من الحدق والنظر. فذلك شرك السرائر. نعتقل ما بعد. عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم شرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل ويستلم صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. فإذا حصل فهذا والشيطان حريص على إبطال عمل المسلم. هذا قد يحصل في قراءة القرآن. إذا رأى من يستمع إليه يزين له صوته. فإذا زين له صوته أراد به التقرب. فرق بين أن تزين. لأن الصحابي رضي الله عنه لما قال له لما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حسن قراءته قال لو علمت يا رسول الله لحذرته لك تحذيرا. أي لجوزت القراءة لأنك تستأنس به فيرتاح لها قلبك. ومن كان هذا قصده لا شيء عليه. فإذا قرأت وعلمت أن بعض الناس يستأنس به وأردت استئناسه لأجل أن يستمع هذا لا بأس لي. أما أن يقرأ لأجل أن يقال أنه قارئ ثم الناس حوله يقولون الله وكذا وكذا فيزداد عجبا والعياذ بالله هذا شيء آخر. نسأل الله سلام العافية. هذا مما يثبط العمل. فالإنسان يقرأ فإذا علمت أن بعض الناس يستحسن هذا ويسر به وأردت استئناسه لأجل أن يستمع فلا بأس به. كما فعل الصحابي رضي الله عنه أبو موسى الأشعري مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الشيطان حريص على إبطال العمل. قد يأتي الإنسان وتريد أن تتصدق عليه ثم يقال لك الناس حولك يقولون ريال واحد أنت عندك كذا ما يصير هذا فتخفي يدك وتخرج كذلك أكثر من ريال لأجل أن يقول الناس لا ليس ببخيل. فهذا لن يكون العمل خالصا. يحذر الإنسان من أن نأتي بنماذج لأنه في كل عمل ليست هذه خاصة في أشياء كثيرة جدا. إذا كانت العبادة مما يتقرب بها إلى الله عز وجل فهذه أفضلها. وإذا كانت ليست العبادة إنما هي عادة من المباحات. فالمباحات إذا نوى بها القربة إلى الله عز وجل أصبحت عبادة. يأكل الإنسان يستطعم. فإذا أكلت لأجل أن تتسحر وتصوم كانت هذه عبادة. إذا طعمت الطعام قلت الحمد لله لأجل أن تتقوى به للصلاة والجهاد والعمل وعملك الإنسان في دوامك، وهذه عبادة. لكن لو أكلت كما تأكل البهائم وسائر الناس يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام عليها بالله، فلو أكلت هكذا لأجل المتعة ما في أجر، كما ليس هناك دم لكن لا أجر فيه. لكن لو أكلت ونويت فلك الأجر العظيم، أصبحت هذه طاعة. كمن ينفق في بيته، كل أحدنا يذهب يوميا من كان له أهل ليقضي لهم مقضات، أن يأتي بخبز، يأتي بلحمة، يأتي بكذا، يأتي بكذا. أحدنا يذهب ولو استحضر النية أن هذا الطعام يأكلوه لأجل ألا تشرف أبصارهم لغيرك، ولأجل أن تكفهم ألا يجوعوا، ولأجل أن يطعموا فيحمد الله. فإذا كانت هذه النية كان صرفك للدراهم عبادة عبادة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: حتى النفقة، حتى اللقمة يضعها المرء في زوجته فلهم فيها أجر، كما تقدمهم لهم من طعام. إذا استحضرت هذه النية أصبح أجر، كانت هناك حسنات أصبحت حسنات. ومن لم يستحضر ومن لم يحتسب كان فعله كفعل سائر الناس. واضح هذا؟ فيأتي الشيطان إلى هذا العمل ويقول: معك فلان، اشتري هذا الحليب. لا، ليس الحليب هذا، اشتري ذاك الفخمة كذا، قيمة كذا، يعلم أنك تصرف على ابنك، أن يكون رحيمك أو طهرك أو كذا أو قريب لك، فتباهي بالصرف. فخرج هذا الوضع من أن يكون لله ويكون للناس. هذا فيه دم؟ هذا لا ذنب فيه، مي عبادة هذه، هذه عادة. لكن فقد الأجر ولا ما فقد الأجر؟ ضيع عليك الشيطان الأجر، لما ضيعه وضع عليك أجر كبير. فأنت رأيت بعملك المباح فلا ثواب فيه، رأيت بعملك المباح فلا ثواب فيه. أما من رأى بالطاعات فهو والعياذ بالله كفر، يحدث ذلك العمل، قد يحدث عملا غيره. الشاهد أن الرياء أمر خفي، قد يكون في الأقوال وقد تكون في الأفعال. الإنسان يكون خطي ويكون حريص ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يجعل له مدخلا في مسائل الأعمال، فإن الشيطان حريص على إبطال العمل وإفساده للمسلم. الله نعطينا إياه. نعم يا أخي. سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه تغفر على رأسه، إنما سجد تحاسد حتى يفرغ من صلاته وقد تحاسد خطاياه. إن المسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إن المسلم يصلي وخطاياه توضع على رأسه، كلما سجد تحاسست حتى يفرغ من صلاته وقد تحاسست خطاياه. بينا أنه إذا توضى المسلم الوضوء المسنون خرجت خطاياه من أظافره ومن مناخره ومن أشقار عينيه ومن يديه ومن رجليه. فإذا صلى وأقبل إلى الصلاة فإن بقيت ذنوب كذلك خرجت مع صلاته. هنا بيّن أن الذنوب تكون على ظهر الإنسان أو على رأسه، فإذا سجد سقطت عنه. وكأنه يشير هذا الحديث إلى أن المرأة يكثر من الصلوات، لأن الصلوات تمحو الخطايا وتسقطها. هذا الحديث ما ذكر فقط ليبين أن الصلوات تمحو الخطايا، إن جاءت أحاديث أصح منه وبألفاظ كثيرة، لكن هذا الحديث إنما أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم الإكثار من السجود. الإكثار من السجود يعني الركعة الواحدة تسجد فيها أربع سجدات ولا سجدتين فقط؟ فما معنى الإكثار من السجود؟ الإكثار من الصلوات. بارك الله فيك. اقرأ يا أخي. بردة عن أبيه ابن أبي موسى الأشعري قال صليت إلى جنب ابن عمر ولد أبي موسى الأشعري يقول صليت إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنه العصر فسمعته يقول في ركوعه اللهم بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عبد الله بن عمر يقول هذا في ركوعه يعني بعد التسبيح. هذا الدعاء مو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء في الركوع كثير مما يجهله الناس. الدعاء في الركوع قد يستغربه بعض الناس، وإلا ورد في ألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سبح ربه العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم قال رب اغفر لي، ورد في الركوع أنه قال رب اغفر لي اللهم اغفر لي. لكن الموطن الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الإكثار من الدعاء هو في السجود، والشاهد أن الركوع جاز فيه الدعاء لكن ليس هو موطنه، لكن لا يجوز فيه القراءة. فقوله ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين معناه يا رب بما أنك أنعمت علي، والنعم على العبد كثيرة جدا، فلعلها كانت نعمة خاصة بعبد الله بن عمر فتذكرها في الصلاة وأراد أن يمجد الله ويثني عليه أنه ويشكره على تلك النعمة. ومن جزاء شكر النعمة أنه لا يكون ظهيرا للمجرمين. إيش معنى ظهير؟ يعني ما يكون عون ولا معين. العون الذي يساعدهم والمعين الذي يكثر مددهم، إكثار المدد قد يكون بتكثير الثواب. يعني إذا رأيت عصاة يجاهرون بالمعصية ما يصح أن تكون معهم، فإن لم تكن معهم فلا تماشي، قد ما تكون معهم لكن تمشي معهم للماشي هكذا بالسوق ما يصح، لأن وجودك معهم إكثار لثوابهم. إذا علمت أن جماعة يفسدون في الأرض مكانهم في تلك الحارة وفي ذاك الموطن وتحب أن تكون في ذاك الموطن لا لأجلهم وإنها لبعض مصالحك أو أغراضك أو أنت كذا، فيجب عليك مغادرة ذاك الموطن لأن فيه إعانة لهم أو عونا لهم تكثير لثوابهم. إذا كثر أهل الباطل إن من في قلبه مرض قد يضعف ويميل إليه، ومن لم يتمكن الإيمان من قلبه قد ينهب إليه. وأحيانا قد تكون الشبه في الفتن، تأتي الشبه في الفتن ويكون الحق واضح لكن يخفى على كثير من الناس، فإن كثير من الناس يذهبون إلى هذا القول وقيل من الناس يذهبون خلافه. وطالب العلم هو أفضل من غيره يحتار كيف هذا الفريق العظيم وهذا الحشد الكبير كل مذهبون هذا المذهب إلا هؤلاء القلة، ليس معقول يكون الحق مخالفهم فيذهب إليه. والحق لا يعرف كثرة الناس، لا، الحق له موازين وله قيم وله يعني يعرف الناس به بما يوزن به وبما يعرف به، ما يعرف كثرة الناس. والشاهد أن الإنسان قد يكثر أهل الباطل فيكون عونا لهم دون أن يشعر. فعبد الله بن عمر هكذا قال موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وهكذا قال عبد الله بن عمر تذكر نعمة من نعم الله عز وجل أراد أن يثني على الله عز وجل قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.